بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. هذا تتمة الكلام في أبواب الطهارة من كتاب الفقه الميسر، وكنا قد توقفنا عند مبحث المسح على الخفين والعمامة والجبيرة. قال المصنف: الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، وجمعه خفاف، ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه. ما معنى المسح على الخفين؟ معنى المسح على الخفين هو إمرار اليد المبلولة بالماء على خف مخصوص في وقت مخصوص. هذا تعريف المسح على الخفين عند الفقهاء، إمرار اليد المبلولة بالماء على خف، والخف هو ما يلبس في الرجل من جلد أو غيره كما أشار المصنف، بحيث يغطي الكعبين، بحيث يغطي الكعبين. هذا تعريفه، تعريف الخف، ما يلبس في الرجل من جلد أو غيره فيما يأخذ حكمه، بحيث يغطي الكعبين. حكمه، قال المصنف، حكم المسح على الخفين ودليله: المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، وهو رخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده، ودفعا للحرج والمشقة عنهم، وقد دل على جوازه السنة والإجماع. أما السنة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك وتخريصه فيه. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله ليس في قلبي أدنى شك في جوازه. وقال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. ومن هذه الأحاديث حديث جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وهذا حديث رواه الإمام مسلم وبنحوه البخاري من حديث المغيرة. وقال الأعمش عن إبراهيم يعني النخعي: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير ابن عبد الله كان بعد نزول سورة المائدة التي فيها آية الوضوء. وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو لغيرها. هذا حكم المسح على الخفين، أنه قد اتفق العلماء على جواز المسح على الخفين في الوضوء بدلا من غسل القدمين، هذا في الحضر وفي السفر، حتى لمن لا يحتاج إلى ذلك، يعني ليس لعذر، ليس على سبيل الترخص لحاجة معينة، ليس كذلك، وإنما من أراد هذا فالأمر جائز. وعندنا في هذا الباب أحاديث كثيرة كما أشار المصنف على مشروعية وجواز المسح على الخفين. من ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة. فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته، وعليه جب شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه. هذا الحديث أشرنا إليه في مشروعية أن يوضئ الرجل أخاه، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. وهذا الحديث أخرجه الجماعة وأخرجه الإمام مالك في الموطأ، وفي رواية الإمام أحمد وأبي داود ثم توضأ ومسح على خفيه، فقلت يا رسول الله نسيت، صلى الله عليه وسلم يعني يستفهم المغيرة ويقول انت نسيت يا رسول الله، المفروض كنت تغسل رجليك. قال بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقابل كلامه، كما يقول الرجل للرجل فعلت كذا ولم يكن فعل، فيقول بل أنت فعلته، يعني مبالغة في براءته من هذا المعنى. ابن عبد البر كان يقول لا أعلم أنه روي عن أحد من السلف إنكار المسح على الخفين، لا أعلم ذلك إلا ما روي عن الإمام مالك من بعض الروايات، مع أن الروايات الصحيحة مصرحة بإثبات المسح على الخفين. أيضا من الأحاديث التي في هذا الباب في مشروعية المسح على الخفين الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وهو في الصحيحين، حديث همام النخعي قال بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له تفعل هذا وقد بلت؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وهذا الحديث الذي أشار إليه المصنف. وفي رواية أبي داود قال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح، فقيل له قبل نزول المائدة أو بعده؟ قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، فقال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. هذا تفصيل لما ذكره هنا المصنف من قول إبراهيم النخعي أنه كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير بن عبد الله كان بعد نزول المائدة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن سعدا حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يمسح على الخفين، وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر فقال نعم، إذا حدثك سعد عن النبي شيئا فلا تسأل عنه غيره، فلا تسأل عنه غيره. وهذا حديث رواه البخاري. وأيضا روى الشيخان من حديث حذيفة رضي الله عنه والبخاري من حديث سعد بن مالك وعمر بن أمية رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. هذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة المستفيضة التي بلغت حتى التواتر في مسح النبي صلى الله عليه وسلم وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم على جوازه هو الدليل على جواز المسح على الخفين. ما الدليل؟ السنة القولية والفعلية، سواء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم منه صنع مثل هذا وترخيصه في ذلك، كما في حديث المغيرة لما قال له بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي، فهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والروايات التي ذكرناها من أن الصحابة رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، يبقى الدليل السنة القولية والسنة الفعلية والإجماع اتفاق الصحابة فمن بعدهم على الجواز، وذلك لأن ديننا دين يسر، وقد نظر التشريع إلى مسألة التخفيف ورفع المشقة عن المسلمين، لأن الحاجة تدعو إلى لبس الخف والمشقة تكون أحيانا كثيرة في نزع هذا الخف، فجاز المسح عليه. طيب، غسل الرجلين أفضل أو المسح؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين. جمهور العلماء على أن غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين، وإن كان المسح جائزا بلا كراهة. يعني من حيث الأفضل لا شك غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين، لأن الغسل هو الأصل المفروض في كتاب الله، والمسح رخصة فهو بديل عنه، ولأن غسل الرجلين هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في معظم الأوقات. طيب، مسح على الخفين يكون في الوضوء فقط أم يتعدى ذلك؟ يعني هل يصلح المسح على الخفين في غسل الجنابة، غسل النفاس والحيض أو نحو ذلك؟ قال أهل العلم: لا يجزئ المسح على الخف في الغسل، سواء كان فرضا كغسل الجنابة والنفاس أو مسنونا كغسل الجمعة، وكذلك لا يجزئ في إزالة النجاسة ولو معفوا عنها، لا يجزئ ذلك. إنه لو الإنسان عايز مثلا لحق خفه نجاسة فيقول همسح عليه من أعلاه، والنجاسة كانت في قدمه، في باطن القدم مما يلي الأرض، فكان في الخف الكلام ده، فقال خلاص همسح عليه من فوق وخلاص، هذا يجزئ. لا يجزئ في إزالة النجاسة ولا يجزئ في الغسل بالطبيعة التيمم. فإذا لا يجوز المسح على الخفين إلا في الوضوء، لا يجوز المسح على الخفين إلا في الوضوء. ما هو الشرط في هذا الخف؟ شروط الخف الذي يمسح عليه، المسألة الثانية. لكن سنعرج قبلها على مسألة مهمة، وهي مسألة حياتية، مسألة الجورب الشرابات. قال المصنف: يجوز المسح على الجوارب، وهو ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق، حتت القماش التي تلف على القدم ونحوها، وهو ما يسمى الآن بالشراب، شرابات يعني، لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة، وقد انتشر لبسها أكثر من الخف، فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة. عندنا رسالة نوصي بها، هذه الرسالة في جواز المسح على الجوربين كما يجوز المسح على الخفين، هي لجمال الدين القاسمي، وحققها الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني، يعني ثلاثة من كبار مشايخ السلفية في العصر الحديث قد صنفوا أو حققوا هذه المسألة، جواز المسح على الجوربين، للشيخ جمال الدين القاسمي صاحب التفسير، وحققها الشيخ أحمد شاكر محدث مصر الأول في العصر الحديث، والعلامة الشيخ الألباني. فيها جمع الأحاديث التي تفيد جواز ذلك، من أنه يجوز المسح على الجوربين كما يجوز المسح على الخفين. الإشكالية فين؟ الإشكالية في شروط الخف الذي يجوز المسح عليه عند الفقهاء، لأن هم البعض وضع بعض الشروط، وبالتالي يقولوا طيب الشراب اللي هو يعني خفيف هل يجوز المسح عليه، ولا لابد إن هو يكون هذا الجورب يشبه الخف اللي هو بيصنع من جلد أو نحوه، فهل الشرابات الخفيفة دي تاخد الحكم ده ولا ما تاخدش الحكم ده، وهل أي شراب ينفع أن احنا نمسح عليه ولا؟ كلام المصنف هنا بيقول إنه أي جورب فيه شرط إن هو يتعدى الكعبين ويكون ساتر، يعني هذا هو الشرط الوحيد اللي يكفينا في مسألة الجورب، سوى ذلك يجوز. البعض من الفقهاء اشترط أولا كما قلنا أن يكون أي الجوربين ساترين للمحل المفروض غسله من الرجلين، واحنا قلنا ان غسل الرجلين بيكون الى الكعبين، فقالوا لو كان مفتوحا من اعلاه فهذا لا يجوز، يبقى اي جورب غير ساتر لمحل غسل الرجلين يبقى لا يجوز المسح عليه، مش هو ده الجورب اللي احنا بنتكلم عليه، لانه النهاردة برضو موجود بعض مثلا الجوارب الرياضية بتبقى ادنى من الكعبين، الجوارب دي لا ما بياخدش الحكم ده، لازم يكون متعدي الى الكعبين. الشرط الاولاني ايه؟ ان يكون ساترين للمحل المفروض غسله من الرجلين. الشرط الثاني قالوا ثبوتهما على الرجل بنفسيهما وإمكان متابعة المشي عليهما. هنا بقى الكلام، هنا الخلافات. إمكان المشي عليهما يبقى دلوقتي الجوارب اللي بتتخذها النساء مثلا خفيفة قوي الحريرية لا يمكن التتابع المشي فيها لأنها تتعرض للخرق، فعلى هذا الشرط ده يتخلف في بعض الأحوال. هنا الإشكال اللي هيقوله عشان تفكروا وتفهموا الخلاف حصل ليه. نحن ما عندناش في النصوص غير ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، الخفين. فاللي بيعملوا دلوقتي في مسألة الجوربين بيتكلموا قياسا، فيبصوا في الخفين اصلهم بيبقى مجلدين، يبقى معنى كده انه لازم يبقى قوي بحيث يمكن تتابع المشي عليه ولا ينخلع عند المشي، فهذا قياسا. الذين قالوا ليس الامر كذلك، المسألة يكفي فقط ستر المحل المفروض غسله، توقفوا عند ذلك وقالوا هذا لا يدخل فيه مسألة شروط الجورب الذي يصح المسح عليه من هذا الباب. بنقول ايه المسألة علشان خاطر لما يحدث انه بعض الناس تختلف حوالين مسألة المسح على الجوربين نبقى فاهمين هم اختلفوا ليه. واحنا رجحنا ايه؟ احنا رجحنا انه مطلق الجوربين يجوز المسح عليهما، مطلق الجوربين يجوز المسح عليهما، لأن الأحاديث جاءت من غير تقييد. الأحاديث جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، حديث المغيرة الذي رواه أبو داود والترمذي. فكونه مسح على الجوربين من غير بقى تخصيص الجورب الذي يمكن أن يتتابع المشي عليه من غير تقييد بذلك. يبقى ايه هي الشروط؟ قلنا اول شرط ايه؟ ان يكون ساترين للمحل المفروض غسله من الرجلين. عند بعض الفقهاء ان يكون يمكن تتابع المشي عليهما وان يكون ثابتين على الرجل بنفسيهما. الشرط الثالث ان يكون غير مخرقين، فيشترط في الخف وبالتالي الجورب أن يكون صحيحا قويا ساترا المحل المفروض غسله، فإن كان مخروقا ففي ذلك تفصيل. قالوا إن كان الخرق فاحشا يظهر منه كثير من القدم ولا يمكن متابعة المشي عليه لم يجز المسح عليه بلا خلاف، اللي هو مقطوع خالص ده بقى يبقى مش هينفع. قالوا وإن كان يسيرا اتقطعت منه حتة، وده بتحصل في الجورب قطع منه شيء يسير بحيث لا يظهر منه شيء من محل الفرض، فهذا جاز المسح عليه بلا خلاف. يبقى لو كان الجورب مثلا يرتديه رجل أو امرأة ومعدين الخرق ده موجود في أعلى الجورب مما يغطي الساق مش مما يغطي القدم، قالوا بلا خلاف ده ما فيهوش مشكلة. طب إن كان يظهر منه شيء من القدم ويمكن متابعة المشي عليه، هنا اختلف اجتهاد العلماء في ذلك، فذهب الشافعية إلى عدم جواز المسح عليه، وذهب الأحناف إلى أن الخرق إن كان يسيرا أي أقل من 3 أصابع قالوا جاز المسح عليه في أي موضع كان، واحتجوا بعموم الأحاديث وأن الغالب في خفاف العرب أنها كانت مخرقة، وبالتالي يبقى هذا يناسب الرخصة، لأنه التشديد في مثل هذا ينافي معنى الرخصة في جواز المسح، وهذا ما يترجح أيضا. إذن يبقى احنا عندنا 3 حالات. الحالة الأولانية الخرق فاحش، لا خلاص ما ينفعش. الثاني يسير، وفين؟ في المكان اللي هو اصلا مش مكان غسل القدم، مش مكان المفروض، بالتالي اللي هو في مكان في الساق مثلا، فده برضو قلنا ما فيهوش مشكلة انه طبعا يجوز المسح عليه. المشكلة فين؟ لما يبقى الخرق ده موجود في الجورب او في الخف في مكان في القدم، فقالوا اذا كان يسير، وحددوا الكلام ده الاحناف بان هو اذا كان اقل من 3 اصابع قالوا ده يجوز المسح عليه، بحيث انه يبقى فيه فرق ما بين اليسير والفاحش. لو الفاحش ده اللي هو أكبر من كده اللي احنا قلنا لا خلاف انه لا يجوز المسح عليه. من الشروط كذلك اللي اشترطوها في الخفين والجوربين قالوا أن يكون صفيقين. يعني صفيقين يعني ثخين يمنع نفوذ الماء إلى القدم. هنا إيه الفايدة من أن أقول الخلاف هنا؟ احنا قلنا أنه يجوز المسح عشان لما نيجي نقول الخروج من الخلاف مستحب والأخذ بالأحوط في هذه المسألة للخروج من الخلاف أولى أنه يكون ثخين. ثخين شراب صوف خلاص ما فيش مشكلة خالص، ده ثخين يمنع نفوذ الماء إلى القدم ولا يصف البشرة. يبقى شرابات النساء على هذا القيد ما تصحش لأنها بتصف البشرة، على هذا الشرط لا يصح. فخروجا من الخلاف لرقته على ما ذهب إليه الحنفية والشافعية في الصحيح عنهم أن لا يستخدم في المسح على الجورب اللي هم مين؟ اللي يبقى مش سميك مش ثخين. المسح على منسوج لا يمنع الماء ويصف البشرة، وبالتالي الخروج من الخلاف مستحب وهذا أولى. الشرط الخامس أن يكونا طاهرين عند المسح. الشافعية ذهبوا إلى أنه لا يصح المسح على خف أصابته نجاسة إلا بعد غسله. قالوا ليه؟ قالوا أصل الخف ده بدل عن الرجل، فلو كانت الرجل نجسة لم تطهر عن الحدث مع بقاء النجاسة. إلا أن الأحناف عندهم أن طهارة الخف ليست شرطا، فبرضو نفس الكلام قلنا الكلام ده ليه الراجع للخروج من الخلاف، فالأولى أن يكون طاهرين عند المسح. فهمنا الخمس شروط؟ نقولهم تاني. أن يكون ساترين للمحل المفروض غسله من الرجلين، أن يكون ثابتين على الرجلين ويمكن متابعة المشي عليهما، أن يكون غير مخرقين، أن يكون صفيقين ثخينين سميكين، أي اسم من الأسامي دي، صفيقين بحيث يمنعان الماء ولا يصفان البشرة. خامسا أن يكون طاهرين عند المسح. المسألة الثانية شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوربين ونحوهما. هذه الشروط هي أولا لبسهما على طهارة، لما روى المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. اتفق العلماء على هذا الشرط، اتفق العلماء على أنه يشترط لصحة المسح على الخفين أن يكون قد لبسهما على وضوء تام. ما ينفعش واحد مثلا صحي من النوم وما توضأش وراح قايم مثلا، كان قد صلى مثلا الفجر ونام وبعدين قام يجري على شغله فراح لابس الجورب بتاعه وخد بعضه ونزل، جه وقت صلاة الظهر فالدنيا شتاء فراح جاي وماسح على الشراب بتاعه، ينفع؟ عشان هو لبس الجوربين على غير طهارة. يبقى من الحاجات المستفادة هنا ان احنا دايما نقول الانسان منا ينبغي ان يكون محافظا على طهارته، لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. عشان نخرج من هذا الاشكال، فالانسان طالما هو كلما احدث توضأ ويصلي ركعتين ليأخذ ثواب فعل بلال ما أرجى عمل عملته في الإسلام، فقال ما توضأت وضوء إلا صليت بذلك الوضوء أو بهذه الطهارة ركعتين، فيبقى من الخير والفضل أن يصنع الإنسان هذا، وبالتالي يبقى حيلبس دائما الجوربين على طهر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ستروهما لمحل الفرض، أي المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح وهذا بيناه. الشرط الثالث إباحتهما، فلا يجوز المسح على المغصوب. واحد سارق شراب ولبسه وبعد كده مسح عليه، فيعني حرامي وعايز يترخص، فما ينفعش. فلا يجوز المسح على المغصوب والمسروق ولا الحرير لرجل. ده واحد راجل مطرف ما بيلبس إلا شرابات الحرير، طبعا مش الحرير الصناعي إنما الحرير الطبيعي، وعايز يمسح عليه، فهذا لا يجوز أن يمسح عليه لحرمة الحرير للرجال، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. إباحتهما فلا يكون مغصوبا ولا مسروقا ولا حريرا لرجل. شرط الرابع طهارة عينهما، وهذا أيضا مر، فلا يصح المسح على النجس. يبقى الطهارة أن يكون المسح في المدة المحددة، هذا سيأتينا تفصيلا، اللي هي 24 ساعة، وهي للمقيم يوم وليلة، بالنسبة للمقيم 24 ساعة، وللمسافر 72 ساعة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن. لما نقول يوم وليلة يبقى قصدنا إيه؟ 24 ساعة. لما نقول 3 أيام بلياليها يبقى قصدنا إنها تكون 72 ساعة، 24 ساعة في 3. لأنه لو قال وهي للمقيم يوم، فممكن اليوم يطلق على النهار دون الليل، فلذلك يقولون يوم وليلة، أي يوم بليلته أو ليلة بيومها. هذه الشروط الخمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة، فلابد من مراعاتها عند إرادة المسح. يبقى عندنا خمس شروط. الشرط الأول يلبس على طهارة. الشرط الثاني أن يكون ساترين لمحل الفرض. الشرط الثالث إباحتهما. الشرط الرابع طهارة عينهما. الشرط الخامس أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليلهن للمسافر. المسألة الثالثة كيفية المسح وصفته. المحل المشروع مسحه هو ظاهر الخف، وهذا مما يذكر في مسألة علاقة العقل بالنقل، كما كان علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. ودلوقتي في زمن العقلانيين الذين يريدون بعقولهم أن يحكموا على الشريعة، يقال لهم وما تصنعون في ذلك؟ زي ما بنيجي نقول طب الظهر مثلا يتصلى 4 ركعات ليه؟ طب ما تخليه ركعتين، الناس بتبقى في مشاغلها وربت البيت في أعمال البيت فخلوها ركعتين. 4 ليه؟ بالدماغ كده ما نخليها 2 أحسن. ويتصلوا في 5 أوقات ليه؟ يعني الناس اللي عندها بعض الظروف وحاجة ما تصلي 5 صلوات مع بعضيه. لو أن الأمر بالرأي لا كان هذا بابا عظيما لهدم الشريعة. إيه علاقة العقل بالنقل؟ العقل يدل على الشرع ولا يحكم عليه، والشرع ينير الطريق للعقل، يحط له الحواجز، امشي في هذا الطريق، هنا تعبد الله بمثل ذلك، هنا يريد الله منك أن تتعبد الله عز وجل بالامتثال، يلا قوم صلي في الوقت ده حاضر، إذا حججت طوف بهذا البيت 7 مرات حاضر، ارمي هذه في هذا المكان ب7 حصيات حاضر، وهكذا. ولذلك هذه المسألة تدرس في أصول الفقه في مسألة مهمة يسمونها هل الشريعة معقولة المعنى أم الأصل في الشريعة التعبد. عندنا في الأحكام الشرعية ما هو معقول المعنى، وهذا ما أثبته الأئمة الأربعة وجمهور أهل السنة في أن من الأحكام ما هو معلول بعلة، وإلا لنقضنا أصل القياس، وهذا ما صنعه الظاهرية ابن حزم وداود الظاهري وهذه المدرسة ارتباطا بأي شيء. هو كده، يعني هو كده، هو النبي حرم 6 أصناف في الربا، هم دول يعني الذهب والفضة ماشي، طب العملات اللي هم استحدثت بعد ذلك تاخد حكمهم؟ لا هو ذهب وفضة وبس. يعني الجنيه ما ينفعش، الريال ما ينفعش، اليورو ما ينفعش، الدولار هو كده، هي ما فيش علة، ما عنديش القصة دي خالص. توقف عند ظاهر النص تعبدا. الأئمة الأربعة قالوا لا، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر، ستة أصناف، لما النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه الأمور قالوا لعلة فيها. فالذهب والفضة علته النقدية. يعني ايه علته النقدية؟ مستخدم نقود، هي دي العملة اللي كانوا بيستخدموها، الذهب وفضة. فلما استحدث عملات ورقية بعد ذلك وبقت هي دي العملات المستخدمة في تعاملات الناس، فيأخذ حكمهما. يبقى هنا الحكم ده معقول المعنى ولا لا؟ معقول المعنى، يعني ترك الشرع فيه هذا الجانب انه يبقى لعلة معينة، هذه العلة على الفقهاء ان يستخرجوها ويروا الامور التي تكون مناسبة لها او تأخذ حكمهم. يبقى في جانب الشرع علله بعلة فهو معقول المعنى، وجانب الشرع تعبدنا فيه بالامتثال. إيمانيا الأولى بلا شك حمل الأمر على أن الأصل التعبد. يبقى في البداية، يبقى أنا إيمانيا أنا والله ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى قبل ما أسأل طب ليه، مش دخل دماغي. المدرسة العقلانية الحديثة تقول لا، الأصل أنه معقول المعنى، فبيعمل لنا مشكلة. يبقى نيجي بقى في الأمور التعبدية نقول له المسألة اللي احنا بندرسها دلوقتي، طب يا عم العقلاني حضرتك ايه رأيك في مسألة المسح على الخفين؟ ممكن واحد بقى كده ما عندوش أصلا ارتباط بالشريعة يقولك لا لا خالص، دي أحاديث، حتى الأحاديث احنا قلنا أنها متواترة يعني قطعية في ثبوتها، يقولك لا لا ما تخشش دماغي القصة دي، ده كلام ما ينفعش. فمن ها هنا من مسألة تقديس العقل أتي المسلمون في هذا الزمان، إنما سمعنا وأطعنا والأصل التعبد في مسائل الشريعة إلا ما جاءت الشريعة فيه بعلل. يبقى أنا عندي علل بنسميها العلل النصية، كل مسكر خمر، يبقى العلل إيه؟ الإسكار. لكن هذا الباب بيستغل استغلال سيء، عشان كده أنا بحط الحاشية المهمة دي عليه، لأنها هتفيدنا إيمانيا، هتفيدنا أصوليا فقهيا. إن النهاردة لما أقول الربا، ها الربا معقول المعنى ولا الأصل فيه التعبد؟ فأنا لسه قايل دلوقتي أصناف الربا معقولة المعنى، أدي ربا الفضل. لما نتكلم في ربا النسيئة، وإحنا دلوقتي الاقتصاد العالمي والوضع والبلد لازم ترابي من الآخر، يعني لازم الاقتصاد بتاعنا يبني على الربا، لان الاقتصاد العالمي احنا مرتبطين بيه واحنا مش هنقدر نتعامل الا بالربا، فلازم حد فقيه جدع يحللنا الموضوع ده. نعمل ايه؟ نجيب الفقيه الجدع ونقول له يا عم الشيخ دلوقتي المعاملات البنكية دي ايه المشكلة فيها؟ يقول له ربا جاهلية. ليه يا عم؟ عشان ده ربا ديون، ده واحد بيقترض وبيقرض مع الفائدة، والفائدة دي هي عين الربا، عين الربا. لا اشوف لك حل كده، الموضوع مش هينفع. فيقول يا جماعة مخمخ بقى، الموضوع دلوقتي الربا ليها علة. ايه هي العلة؟ استغلال حاجة الفقير. اه حلوة، استغلال حاجة الفقير. والراجل اللي بيحط فلوس او بياخد قرض ده مش غلبان، ده بياخد ملايين عشان يعمل مشروعات وحينفع ناس وحيشغل يد عاطلة وحيعود على الاقتصاد البلد بخيرات. الناس تسمع الكلام ده لعابها يلهث، اه صح طالما كده يبقى ينفع، وما فيش استغلاله حاجة، والبنك راضي وانا راضي وانتوا تدخلوا بينا القاضي، ما ينفعش. فتبقى المسائل تمشي. جابها منين؟ ان الشريعة معقولة المعنى. ولاحظوا آية الربا دي خطيرة جدا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. رح ربنا قفلها لهم، قال وحل الله البيع وحرم الربا. عايزين ايه؟ هم قالوا ايه؟ ايه الفرق؟ ادي نفس المسلك اللي بيتخذ النهاردة العقلانيون في نقد الشريعة. فرقت ايه يعني؟ ما سمعتوش الراجل قاعد يقول شبهات وقاعد يتكلم ولا يعني ايه يعني قال ايه في السرقة اللي نقطع ايده هو اللي ياخدها من حرز انما ياخد المال العام لا. اترد عليه ازاي؟ اول رد هو ده، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. لا، دي بقى ربنا حرمها ودي بقى ربنا احلها. فهمتوا المعنى ده؟ فمسألة علاقة العقل بالنقل دي مسألة في أصول المنهج ومسألة في غاية الأهمية. أنا أردت أن أضع حاشية يسيرة لأن هذه تحتاج إلى محاضرات طويلة حوالين هذا المعنى، لأنه لا يمكن أن نمر على هذا القول لعلي رضي الله عنه دون أن نضع هذه الإشارة. إذن المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. وكيفية المسح؟ أن يمسح أكثر أعلى الخف اللي هو ظاهر القدم. عندنا أعلى القدم بنسميه ظاهر القدم، باطن القدم، أسفل القدم بنسميه الباطن. لحديث المغيرة بن شعبة الذي بين فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه في الوضوء، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. اللي هو في ناس بتحب تتفلسف كده برضو، تقول يا عم زيادة الخير خيرين، فنمسح من تحت برضو بالمرة. زي بعض النساء التي حال الحيض مثلا تقول أنا ساعة ممسك المصحف مثلا ولا حاجة أتوضى أو أغتسل كذا، ما زلتي على الحدث، ده نوع من التنطع. لا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن، لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه ولو جمع بين الأعلى والأسفل صح مع الكراهة، يكره ذلك لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. المسألة الرابعة مدة المسح. مدة المسح بينا أنها تكون بالنسبة للمقيم يوم وليلة 24 ساعة، وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر 3 أيام بلياليها. إيه القيد ده؟ قالوا للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر. إيه من الذي سفره لا يبيح له القصر؟ من كان مسافرا لمعصية، واحد طالع ليعيث في الأرض الفساد فطالع المعاصي، بس يجي ساعة الصلاة يقول لك دي نقرة ودي نقرة، فيجي يقول أترخص. زي بعض الناس اللي بيسافروا إلى بعض البلاد المعلوم فيها ما فيها ويكون هو عنده أصل الصلاة، لا يعني موضوع الصلاة ده مفهوش كلام يعني لازم نصلي، فيترخص فيجمع الصلوات ويقصر الصلاة وتبقى هنا بقى يخلص موضوع الصلاة كده بخلصنا، وبعد كده بقى يعيث في الأرض الفساد كما هو. فبعض الفقهاء وإن كان هذا لا دليل عليه، عشان برضه نتكلم كلام منضبط، وإن كان هذا لا دليل صريح عليه إلا أن هذا مما يذكر في كتب أهل الفقه وفيه معنى مراعى شرعا من باب سد ذرائع الفساد وغير ذلك، فقالوا لا يكون سفر معصية. والبعض الذي قيد السفر بمدة زمانية أو مكانية، البعض قال يوم وليلة، والبعض قال المسافة المكانية اللي هي فوق 83 كيلو، والبعض قال حاجة 40 كيلو. والصحيح في ذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بأن كل ما يعده الناس سفرا فهو سفر، سواء بقى طالت المسافة أو طال الزمن. يعني الواحد ممكن بينتقل داخل القاهرة من مكان لمكان في 2.5 ساعة 3 ساعات كان راح فيهم اسكندرية وقعد وما فيش أي مشكلة خالص، لكن هل معنى أنه هو مكث في طريق مزدحم هل هذا معناه أن يبيح له رخص السفر؟ نقول لا، أصل ده ما اسمه السفر، إنما ما يعده الناس سفرا فهو سفر. الدليل في مسألة مدة المسح حديث علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. طيب نقول المسألة الخامسة والسادسة اللي هتفصل لي الكلام اللي أنا عايز أقوله هنا في مسألة المدة دي هنحسبها ازاي. قال المسألة الخامسة مبطلاته ويبطل المسح ما يأتي. اولا اذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح. يعني احنا سائلين ان المسح بيكون في الوضوء، فالنهاردة لو ان امرأة تريد ان تغتسل من جنابة او تريد ان تغتسل من حيض ونفاس او رجل يصنع هذا، فهذا لا بد فيه من نزع الخف. لحديث صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفارا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان من رحمته بأمته كان يأمر الصحابة بعدم نزع الخفاف إلا إذا كانت الجنابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بنزع الخف حالة إذ. يبقى خلاص ما فيش غسل مع وجود خف، يبقى قاعدة ما فيش غسل في وجود خف، عشان ما يجيش حد يسأل طب ده في الجنابة، طب لو حدث شيء آخر، طب الحيض يأخذ الحكم ولا ما يأخذش الحكم، نفس الأمر. يبقى أول حاجة إذا حصل ما يجب له الغسل بطل المسح. الأمر الثاني إذا ظهر بعض محل الفرد اللي هو عكس الشروط، احنا قلنا سترهما لمحل الفرد، فإذا ظهر بعض القدم بطل المسح. أمر الثالث نزع الخفين يبطل المسح. ألعهم، ألع الجوربين، بعدين قال يا ده أنا عايز أتوضأ، راح لابسهم تاني. فنزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم، سواء خلع جورب أو خف، نزع الخفين أو أحدهما. الأمر الرابع المبطل للمسح انقضاء مدة المسح، لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، 24 ساعة للمقيم، 72 ساعة للمسافر، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم. يعني ايه مفهوم أحاديث التوقيت؟ مش قلنا في حاجة اسمها دليل الموافقة ودليل المخالفة؟ قلنا في حاجة اسمها مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، قلنا في حاجة اسمها المنطوق والمفهوم. منطوق اللي أنا فهمه من أول نطق الكلام، فاهم المعنى كده لما قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، فهمت 72 ساعة للمسافر ويوما وليلة للمقيم، فهمت 24 ساعة. طب معنى كده طالما في توقيت بالشكل ده يبقى معنى كده انه لو زاد عن ذلك يبقى لا يرخص في ذلك. الإشكالية بقى في مسألة امتى نحسب، يعني 24 ساعة دي نحسبها ازاي؟ من اول الصلاة هنحسبها من أول اللبس ولا من أول حدث؟ المسألة السادسة ابتداء مدة المسح، تبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس، كمن توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وبعد طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ ثم توضأ قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة أو جبنا الثلاث حالات اهو من صلاة الظهر ولا من صلاة الفجر ولا من الشروق من طلوع الشمس حيث أحدث. قال فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث. واحد يتوضى لصلاة الفجر ولبس الخفين، كده يبقى لو هعتبر ان المدة من اول اللبس يبقى احسبها من وقت صلاة الفجر، وبعد كده لما طلعت الشمس أحدث ما توضاش بقى ولا حط في اعتباره، جه وقت الظهر فتوضأ ومسح على الخفين، هل من اول مسحة ولا من اول حدث ولا من اول ما لبس؟ ابتداء المدة من طلوع الشمس اللي هو وقت الحدث، وقال بعض العلماء ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، يعني من اول وضوء، يعني من اول مسحة. يبقى عندنا قولين في المسألة، رجح المصنف فيها أنه يكون من باب الاحتياط أيضا أن يكون ابتداء المسح هنحصل 24 ساعة من إمتى؟ من أول حدث. دي مسألة من المسائل اللي كتير بيغلط فيها، يبقى هيحسبها كده ويحسب من هذا الوقت 24 ساعة بالضبط، الكلام ده من طلوع الشمس يبقى إلى طلوع الشمس في اليوم التالي. انا النهاردة لبست الخفين، لبستهم على طهر، مش كده الشرط، توضيت ولبست الخفين، بعد ما لبستهم اديت بهم الصلاة بعد وقت احدثت، ما توضيتش ساعتها، توضيت بعديها لما جه وقت الصلاة، لما جه وقت الصلاة جيت وتوضيت ومسحت، بقت عندي ثلاث حالات: اللبس، اثنين الحدث، ثلاثة الوضوء اللي هو أول مسح. رجحنا ايه؟ ان مدة المسح تكون من اول حدث، من اول ما انتقض وضوئي بعد ما لبسته، احسب 24 ساعة. هذا قول الامام الشافعي وهو قول ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد وقول سفيان الثوري. ايه الدليل؟ قالوا لان المسح للجواز، ومن وقت الحدث جاز له المسح. هو انتقد وضوءه، اتوضى بقى ما توضاش دي مش شغلتي، لكن هو من امتى بقى دلوقتي يصح له المسح؟ من بعد الحدث ده، لانه خلاص هو متوضى فما عندناش مشكلة مع اول حدث جاز له المسح، سواء مسح لم يمسح دي مش القضية. حكم من خلع الخفين بعد المسح عليهما، سواء بقى لانتهاء المدة او سواء انه خلعهم، هل طهرته يحدث نوع من نقض لهذه الطهارة، ام طهارته صحيحة وليس عليه وضوء ولا غسل الرجلين؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على اربعة اقوال. القول الاول قالوا يعيد الوضوء، وهذا قول ابراهيم النخعي في رواية، قول الزهري والاوزاعي ومذهب الامام احمد في هذه المسألة، ومروي عن عدة من أهل العلم أن الوضوء بطل بالنزع. ليه؟ لأن الطهارة صارت ناقصة، وطالما الطهارة صارت ناقصة ده كلامهم، يبقى يبطل في الجميع، وعلى هذا ينبغي أن يعيد الوضوء. يبقى عند نزع الخفين ينبغي أن يعيد الوضوء. في ناس قالت كلام آخر، وهذا مذهب الشافعي في الجديد ومذهب أصحاب الرأي، يعني مذهب أبي حنيفة ومن معه، قالوا يغسل قدميه. يبقى عند نزع الخفين يغسل قدميه. مذهب الإمام مالك قالوا يغسل قدميه حال خلع الخفين، فإن تراخى أعاد. إن تراخى يعني إيه؟ يعني هو خلع الخفين وبعد كده أعاد له ساعة، وبعد كده قال إيه ده أنا خلعت، طب خلاص أغسل رجلي بقى خلاص. قالوا لا، يغسل قدميه حال خلع الخفين. يبقى الفرق ما بين قول الشافعي وقول الإمام مالك هي مسألة التراخي. القول الرابع قالوا طهارته صحيحة وليس عليه وضوء ولا غسل قدم، وهذا قول ابن حزم وقول الإمام النووي وهو من الشافعية، ولكن لم يأخذ بقول الشافعية في هذه المسألة، ومروي هذا عن بعض السلف كالحسن البصري وقتادة وغيرهم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، الناس اللي قالت يعيد الوضوء مذهب الإمام أحمد احتاطوا لأمر العبادة، وقالوا لأنه دلوقتي في محل اللي هو القدم يعتبر بطلة الطهارة فيه لأنه ما تغسلش. الناس اللي قالت طب خلاص يغسل، استدلوا بإيه؟ استدلوا بحديث رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له فينزعهما، قال يغسل قدميه. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سئل في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له، فقال الصحابي يغسل قدميه. كده يبقى الموضوع خلصان صح؟ مشكلة الأثر ده يبقى أولا قول الصحابي دي مش المشكلة، لأن قول الصحابي الذي لم يخالف عليه حجة. الإشكال أن هذا الحديث في إسناده مقال أولا، لأنه من روى عن الصحابي لا يعرف أنه سمع عن أحد من الصحابة اللي هو سعيد بن أبي مريم، يعني أن في إشكال في إسناده، فإذا هذا ضعيف. طيب استدلوا بي ليه؟ استدلوا به لأن في قواعد عند الفقهاء أنه يؤخذ بالحديث الضعيف في الباب إذا لم يوجد غيره، وذكر عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كان أبي، أبو بكر ده من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبي ينزع خفيه ويغسل رجليه، برضو إسناده فيه مقال. يبقى أول حاجة الآثار والأحاديث الواردة في الباب فيها مقال، فعلى قول من يأخذ بأنه إذا لم يوجد في الباب غيره من الأحاديث الضعيفة قالوا يبقى هذا أولى بالاعتبار، وعلى هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك. الإمام أحمد لعله لم يصله هذه الآثار فلم يأخذ بها، لأنه قاعدة الإمام أحمد أنه لو وجد حاجة من الحاجات دي يأخذ بها، قاعدة الإمام أحمد كذلك في أصوله. طيب اللي قالوا مسألة التراخي، قالوا الطهارة كانت صحيحة في جميع الأعضاء، فلما نزع الخفين بطلت الطهارة، فينبغي الغسل على معنى الموالاة، مش احنا قلنا الموالاة في الوضوء، فعلى هذا الاعتبار قال الإمام مالك. طيب اللي قالوا بقى ان الطهارة صحيحة وليس عليه وضوء، اولا استدلوا بظاهر الأحاديث، قالوا عندنا ان الطهارة لا تنتقد الا بدليل، فين الدليل اللي النبي صلى الله عليه وسلم نص فيه فان خلع خفيه فليتوضأ، لان مسألة سيكثر الحديث فيها والسكوت في موضع البيان يفيد الحصر، فطالما سكت الشرع عنها يبقى اولى ان يقال ان هذه الطهارة لا تنتقد الا بدليل، فهو كامل الطهارة حتى تنتقد بالنواقض. وقالوا انه روى البيهقي والطحاوي، البيهقي في السنن والطحاوي في شرح المعاني، عن ابي ظبيان انه راى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضا ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى، فاما الناس. الشيخ الالباني في تمام المنه صحح اسناد هذه الروايه، ففعل علي في هذا الباب يبقى احنا كل اللي عدنا نقوله اثار فيها كلام، فاختيار شيخ الاسلام وابن حزم والامام النووي و ممن ذكرنا على اعتبار هذا انه خلع النعلين وصلى ما غسلش رجليه، يبقى صحت الطهارة ام لا صحت على هذا الاعتبار. طيب احنا قلنا يا جماعة المسلمين دايما في المشاكل الخلافية دي بنعمل ايه؟ نحتاط للعبادة فيتوضأ افضل. المسألة السابعة، المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء، جمع خمار. الجبيرة هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم ويمسح عليها، كذلك يمسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح، اللصوق يقصد بها البلاستر، يمسح على اللصوق واللفائف، اللفائف رباط ضاغط، وكذلك يمسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح، فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد على الحاجة. يعني واحد عنده جزع فيربط بس الرسغ، راح رابط لغاية مثلا المرفق، فلما هيجي يمسح يمسح على ده كله، موضع الحاجة ايه؟ الرسغ بس، يبقى على قدر الحاجة، فيجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر. هنا بقى خلاف للمسح الايه؟ على الخفين. دي بقى المسألة اللي عايزة بقى حد بيفهم، بنقعد نقول ما الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين؟ نقول هنا من أحد الأشياء أن المسح على الجبيرة يكون في الحدث الأصغر والأكبر، أما المسح على الجورب وعلى الخفين فيكون في الحدث الايه؟ الأصغر فقط. وليس للمسح عليها وقت محدد، ادي امر ثاني اختلاف اخر، هنا 24 ساعه و72 ساعه، هنا ليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها الى نزعها او الشفاء، شفاء ما تحتها. والدليل على ذلك ان المسح على الجبيره ضروره، والضروره تقدر بقدرها، ناخد القاعده دي، عندنا في الضرورات عندنا قاعدتين، القاعده الاولى بتقول مشهورة جدا الضرورات تبيح المحظور، والقاعدة الثانية الضرورة تقدر بقدرها، ادي قاعدة المسح على الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، ولا فرق فيها بين الحدثين سواء حدث اكبر او اصغر، لان واحد مثلا احتلم وهو مصاب بشرخ معين او كسر معين وحاطين رجله او حاطين ايده في الجبس لمدة شهر، فنيجي نقول له لا شيل الجبس وروح اغتسل، هذا معلوم أنه ينافي وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك يجوز المسح على العمامة، وهو ما يعمم به الرأس ويكور عليه، والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين، وحديث أنه مسح على الخفين والخمار، أهو ده حديث مهم. شوفوا لفظ الخمار أطلق على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خمارا؟ لأن لو قلنا الحديث ده كده قلنا لبس النبي صلى الله عليه وسلم خمارا، لا الخمار هنا بمعنى العمام. مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار يعني العمام. والمسح عليها ليس له وقت محدد، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة، وفي المدة المحددة للمسح على الخفين لكان حسنا. ده بالنسبة للمسح على العمامة. يبقى الأفضل عشان نخرج من هذا الإشكال وأيضا للاحتياط، لأننا في أمر من أمور التعبد، يبقى يلبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين لكان خيرا. أما الخمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها، فالأولى أن لا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك. ولو كان الرأس ملبدا بحناء محنية شعره أو غيره فيجوز المسح عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. دي برضو مسائل النساء بتسأل عنها كثيرا، هي عايزة تعمل شعرها لزوجها فحط عليه شيء، فينفع أنها تمسح على ذلك؟ آه ينفع على هذا الاعتبار، من باب التسهيل والتيسير على هذه الأمة في هذا الحال. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل من المسح على الخفين والعمامة والجبيرة والمسائل المتعلقة بهذا الباب. قولوا هذا القول، استغفر الله.